بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويم الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في امرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل إن كنتم تطعنون في امرته فقد كنتم تطعنون في امرة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. لا إله إلا الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا الحديث دلالة عظيمة على فضل أسامة، وهو يعرف بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فزيد بن حارثة وابنه أسامة كلاهما ممن لهم خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام. فزيد بن حارثة كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بل قد كان تبناه، ثم أبطل الله التبني. شاهد من الحديث قوله: وأيم الله، قول النبي وأيم الله، وهذا قسم. والناس فيه يعني أقاويل، والله أعلم بالصواب. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: قال الشاعر على أيم كلامه فيه، أظن يقول كأنه بمعنى ويمين الله، اليمين أي، لكنه ذكرها بلفظ الجمع. نعم، صلى الله، أحسن الله إليكم. من ناحية اللغة ولا من ناحية الفقه؟ اقرأها اقرأها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، بكسر الهمزة وبفتحها. إيش؟ بكسر الهمزة وبفتحها. وأيم الله، إيم الله وأيم الله. نعم، والميم مضمومة. أيمو. نعم، وحكى الأخفش كسرها مع كسر الهمزة. أيم الله وأيم الله. نعم، وهو اسم عند الجمهور، وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج. وهمزته همزة وصل عند الأكثر، وهمزته عجيب. ويم الله، وقطع، همزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم، لأنه عندهم جمع يمين. ها؟ لأنه عندهم جمع يمين. لأنه عندهم جمع يمين. نعم، وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد، واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. نعم، واحتجوا بجواز كسر همزته وفتح ميمه. فتح الميم. نعم، إيم الله. نعم، قال ابن مالك: فلو كان جمعا لم تحذف همزته. لو كان جمعا. نعم، اللغة أنواع. نعم، واحتج بقول عروة بن الزبير لما أصيب بولده ورجله لما أصيب بولده ورجله لما أصيب بولده بولد عروة يعني نعم إيه؟ بقوله ليمنك ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت. شو قول؟ وضح وضح شوي. شو قول؟ ليمنك لئن ابتليت ليمنك نعم ليمنك لئن ابتليت لقد عافيت. نعم. قال فلو كان جمعا لم يتصرف فيه بحذف بعضه. نعم لم يتصرف فيه بحذف بعضه. نعم. قال وفيه اثنتا عشرة لغة. ها وفيه اثنتا عشرة لغة. ها يبي عدها بعد. قال وفيه اثنتا عشرة لغة جمعتها في بيتين. تجاوز محل الثاني صلى الله عليه. قال ابن أبي الفتح تلميذ ابن مالك فإنه أما بفتح الهمزة وهيم بالهاء بدل الهمزة. يبي عده بس اترك صلى الله عليه. قال ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين وعند الشافعية إن واليمين انعقدت وإن وغير اليمين لم ينعقد يمينا. الشكور. ومن ثم قال المالكية والحنفية إنه يمين. إنه يمين. يمين. وعند الشافعية إن واليمين انعقدت وإن وغير اليمين لم ينعقد يمينا. وإن أطلق فوجهان أصحهما لا ينعقد إلا إن نوى. وعن أحمد روايتان أصحهما الانعقاد. وحكى الغزالي في معناه وجهين أحدهما أنه كقوله تالله. ها أنه كقوله تالله. والثاني كقوله أحلف بالله وهو الراجح. ها والثاني كقوله أحلف بالله وهو الراجح. ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله. إيش يقول؟ وسوى. ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله. وفرق الماوردي بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرفا بخلاف أيم الله. واحتج بعض من قال منهم بالانعقاد مطلقا بأن معناه يمين الله ويمين الله من صفاته وصفاته قديمة. وجزم النووي في التهذيب. إيش؟ وجزم النووي في التهذيب إيه؟ أن قول ويم الله كقوله وحق الله. وقال إنه تنعقد به اليمين عند الإطلاق وقد استغربوه. ووقع في الباب الذي بعده ما يقويه. بعده اقرأ الباب اللي بعده. قال رحمه الله باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذن يقال والله وبالله وتالله. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قصر إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس محمد بيده لا

حدثني إبراهيم بن موسى إلى هنا يعطون كانوا شواهد كثيرة. المهم أن الرسول كان يقسم هكذا، تارة يقول والله، تارة يقول والذي نفسي بيده، تارة يقول وأيم الله، هذا مقصود المخالف، وتارة يقول ومقلب القلوب.